سائل يقول أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف أما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليك أن تقول في محل لأنك هذه الحارس إذا الحارس على نار أو على مزرعة أو كذا يصلي في محل ولا يلزم الجماعة إذا كان الأول الجماعة يفوتوا الحراسة وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحلاوة فالحاصل أن من أُجر إليه الهاتف المهم المسلمين يكون بداية من نسبة الحارس الذي يصلي عند الحراسة أما يضيع الوقت لا يجب أن يصلي الوقت ولو أُجر أن الحارس أن الهاتف تكمل فإن مدة الصلاة مدة قليلة خمس دقائق أو أقل من ذلك فالواجب ان صلى صلاه الوقت ولا يجوز ان تهمل من اجل الحراسه ولا من اجل هذا فاذا كان هناك ضروره وجب التمام يجعل عند الحارس ينوب بوقت بعض الوقت ثم يذهب ويصلي وياتي حارس اخر قد صلى ينوب عنه اما يوكل اليه اراده الجنه او يسال فلا بد ولا يجوز خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.